بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. هذا الحديث أصل في اختيار الجليس، وهو مشتمل على ضرب المثل للجليس الصالح وجليس السوء، وضرب الأمثال هي من طرق البيان وتقريب المعاني، وفي القرآن من ذلك كثير، والله تعالى قد قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الآية جاءت بعد قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي السنة كذلك أمثال هذا منها، فالمثل يتضمن تشبيه، يتضمن تشبيه مشبه، مشبه التشبيه هو أركان مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. في الحقيقة أنهما مثلان لكن قد تداخل، فذكر المشبه أولا المشبه، ثم أتبعه بذكر المشبه به في المثل، وإلا فهما مثلا: مثل الجليس الصالح كحامل المسك. مثل الجليس الصالح يعني صفة الجليس الصالح، كأنه قال الجليس الصالح كحامل المسك. ما المشبه؟ الجليس الصالح، والمشبه به حامل المسك، وأداة التشبيه هي الكاف كحامل المسك. ووجه التشبيه ذكره في المشبه، في المشبه به، ويعلم وجه الشبه في المشبه. الجليس الصالح كحامل المسك الذي معه مسك يحمله معه، حامل المسك إذا جالسته لا تعدم خيرا، إما أن يهديك مجانا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه أقل الأحوال أن تجد منه رائحة طيبة. أنت الواحد لو دخل محل بيع الطيب وخرج كيف يجد؟ من لقيه ويقول ما شاء الله وش الطيب عندك؟ هذه نتيجة إيش؟ إنك دخلت مكان يباع فيه الطيب بس استفدت فائدة فيه طيبة. هذا أمر محسوس، حامل المسك هذا يعني شيء حسي، المسك نوع من الطيب، يعني أكثر ما يذكر في النصوص هو المسك، فهو من أطيب الطيب. الجليس الصالح كحامل المسك. الصالح من الصالح؟ الجليس الصالح الصالح في دينه، وصلاح الدين يكون بالعلم والعمل والخلق، بالعلم. الجليس الصالح هو من يكون على علم بدين الله وعلى تقوى وعلى جانب من حسن الخلق، هذا الجليس الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن يختار المسلم مجالسته ويتخذه جليسا وقرينا وصاحبا. الله أكبر. الجليس الصالح لا تعدم هذا الجليس، شوف شبه الجليس الصالح، هو طيب المؤمن التقي طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الرسول شبه الصالح بحامل المسك، فشبه الطيب بالطيب، كله طيب، لكن هذا طيب يحس بالمشام وبالطيب محسوس ترك في إدراكه وفي معرفته سائر الناس. وهذا الجليس الصالح أيضا هو طيب ويحمل أطيب الطيب، يعني هو ذو علم وذو تقى وذو خلق، فإما أن تستفيد منه علوم يتحفك بها، فهذا من نوع الإهداء في المشبه به أو الابتياع، تستفيد منه علم وفقه في الدين بنصائح بوصايا بمسائل، أو تكون لك فيه قدوة تقتدي به. إن لم تنل منه علما مباشرا يعني بطريق التعليم انتفعت به اقتداء تقتدي به في هديه في سيرته، قدوة إمام صالح تتأسى به. الله أكبر. فأنت منه في ربح، مجالستك له ربح، تربح دائما في ربح في مجالسته، في أقواله في أفعاله، أقواله فيها خير فيها يعني حكام، فيه وصايا، فيه تذكير بالله، تذكير بنعم الله، تذكير بآيات الله، تدبر تفكر. لو قدر ألا تحصل على شيء من هذا ولا ذاك، فإنك ستربح السلامة مما لا لو جالست غيره. السلامة، السلامة ربح أيضا ومكسب، تسلم من المآثم، سوف لا يقرك على محرم، ستسلم مما قد تبتلى به لو جالست غير هذا العبد الصالح المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلامة، لا يؤذيك، لا يجاريك في أمور مكروهة أو محرمة، فأنت تربح السلامة. هذا يمكن أن نقول أنه من جنس يعني في المشبه به، أو تجد منه رائحة طيبة، مغنم. وفي هذا أبلغ حث على اختيار الجليس. الجليس له شأن، له أثر، والإنسان ينسب لصاحبه. إذا رؤي الإنسان مع من يكون يعني من الصالحين ومن المحمودين في سيرتهم وأخلاقهم، من يشاهد معه يكتسب من هذا الثناء ويستدل به. لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يشرف الإنسان بمصاحبة الأخيار. إذا رأيت إنسان مع أهل العلم ومع طلبة العلم ومع الأجواد مع الصالحين مع العباد، هذا عنوان خير، الحمد لله. هذا مثل واحد، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يهدي إليه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، الحمد لله. وما أروع من مثل عظيم مصور. وفي المقابل مثل جليس السوء كنافخ الكير، أعوذ بالله. الكير آلة يعني من نوع المنفاخ، المنفاخ الآن أصبح يعني أثري عند الناس، ما راحت منفاخ، لكنه منفاخ من نوع خاص، يعني ال- ال- ال- الكير منفاخ من نوع ثاني، يعني عبارة كأنه جلد، يعني كأنه قربة يسحبها هذا صاحب الحداد اللي يوقد النار على الحديد ولصهر الحديد وتليين الحديد. يعني أدركناه وله يعني يسحب هذا ويضغطه. إذا ضغط هذا النفخ هذا الكير، إذا نفخ طار الشرار، إذا ضغط الكير طار الشرارات من هنا ومن هنا، مثل المنفخ اللي تعرفونه يمكن الآن. الحديد إذا وضع على النار تفوح منه روائح عفنة، لأن المقصود طهر هذه المواد لتخليص الحديد من من من من الصدى مما علق به، فتفوح منه روائح. كنافخ الكير اللي يدخل على صاحب الكير أو يجلس مع صاحب الكير خلاص يا ويله، إما إن يتطاير الشرار فيحرق ثيابه، وإما أكل شيء إذا خرج فإذا هو منتن الرائحة من دخان الحديد والمواد المنصهرة. هذا شوف المثل، مثل تعبير مصور. هذا المثل الثاني، ومثل جليس السوء. جليس السوء هو ضد الجليس الصالح تماما، أعوذ بالله. جهل جليس السوء يعني صفه بنقيض ما تقدم، جهل، سوء خلق يعني أحمق، غضوب، مغتاب، نمام، خائن، مفرط في جنب الله، لا علم ولا تقوى ولا خلق. جليس، هذا جليس سوء، هذا جليس سوء. وكما ان الصالح يتفاضل، الصالحون يتفاضلون، كذلك الاخرون من ذوي الجهل والفجور يتفاوتون. ومثل جليس السوء كنافخ الكير. الرسول ذكر وجه الشبه في المشبه به كما قلنا في الاول، يدرك منه وجه الشبه في المشبه. جليس السوء ماذا تستفيد منه؟ أعوذ بالله، تستفيد منه الغفلة، الوقوع في ما حرم الله، تكسب منه يعني تزيين الباطل، تشويه الحق، التنفير عن الخير. هذه النتائج مجالسة جليس السوء. أيضا يوقعك في بسوء خلقه، يوقعك في مشاكل، تدخل معه في مشاكل، في خصومات، مثل نافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وتخسر الثوب تروح بدون، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. جليس السوء لو قدر إنك سلمت منه تكون ما ربحت، يعني لو قدر إنك مات ما يوقعك في حرام تكون ما ربحت شيئا إلا السمعة السيئة. من تراه مع الأراذل والسفهاء والجهلاء والفسقة والفجرة قرينهم خلاص منسوب، القرين منسوب. فلان الله ما يعني يجالس فلان، فلان يجلس مع المدخنين، يعني هذا مثال يعني من أقل لهم، مع المدخنين، مع الشراب، مع فسقة، مع تاركي الصلوات، مع يعني أصحاب الفضول والباطل. هذا عنوان. فهذا الحديث اشتمل على مثلين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صاغهما بأسلوب دم، يعني ذكر ذكر المشبه أولا، وذكر ثم ذكر المشبه به بطريقة ما يسمى في علم البديع اللف والنشر المرتب. قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا لف ونشر مرتب. ثم جاء التفصيل، فحامل المسك كذا ونافخ الكير كذا. وبهذا يعرف وجه الشبه في المشبه. فالمشبه في الأول والمشبه به ووجه الشبه كله كله طيب في طيب، لكن المقصود الطيب المعنوي في الأول، وذاك الطيب الحسي حامل المس، يعني طيبه بما يحمله. فهذا أصل، هذا الحديث أصل في اختيار الأصحاب في الصحبة. اختر لنفسك، وهذه الصحبة يعني تنشأ عن المودة وعن الولاء، لأن الإيمان يوجب محبة، الإيمان والعلم يوجب محبة الصالحين ومحبة الخير والأخيار، والجهل وضعف الدين وضعف الإيمان يثمر يعني الركون والميل إلى أشرار الناس. فهذا حديث عظيم ينبغي للمسلم إن يعني أن يتخذه منهجا في من يصاحبه ومن يجانبه، فصاحب الأخيار وجانب الأشرار. فهذا يقال فيه نعم الجليس، وهذا يقال بئس الجليس، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغدو المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ خبر بالرفع، وروي لا يلدغ المؤمن نهي، مثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ولا منافاة بين الروايتين، فإن النهي يأتي متضمنا للنهي، فيأتي أحيانا النهي بصيغة النفي. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن الذي من ثمرات إيمانه الحزم والفطنة، لا يلدغ من جحر مرتين، بل يكون فطنا يأخذ من تجاربه دروسا. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بلفظه وقال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وذكر أثرا عن معاوية رضي الله عنه: الحكيم أو الحليم ذو التجربة، أو لا يكون الحكيم إلا ذو تجربة. فأشار البخاري إلى أن هذا الحديث يتضمن أن المؤمن ينتفع بالتجربة ولا يكون غافلا، لا يتعظ بالتجارب ولا يستفيد من التجارب. التجارب مصدر من مصادر يعني العلم، العلم ومن مصادر الحكمة. العقل يعني ينمو العقل بالتجارب. يقولون مثلا دارس، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب المجرب، يصير عنده خبرة. هذا الحديث جاء في السيرة، في سيرة ابن هشام، أنه ورد من الرسول، وأن الرسول قاله على سبب، وأن أحد المشركين واسمه أبو عزة الجمحي أسر في بدر، فتلطف وتعطف الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يعني ذو عيال، وأنه يعني تضعف، وتعطف الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلقه، يعني أنه يعني أطلقه ومن عليه مجانا ب بخلاف بقية الأسرى فإنه قد يعني لم يطلقهم إلا بفداء، وعاهد النبي ألا يقاتله، هذا هو الشاهد. ثم أسر في أحد، فأراد أن يعني أيضا أن يعاهد الرسول مرة ثانية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت جاء في القصة كان تذهب هناك في مكة تمسع عارضيك وتقول يعني خدعت محمد يعني مرتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لا، فقال هذه المقولة التي صارت مثلا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا يمكن أن ينتفع به الإنسان في نفسه، فإذا وقع الإنسان في مخالفة تركا لواجب أو فعلا لمحظور لسبب من الأسباب، فإن الحزم يقتضي أن يتوب ولا يعود، ويشوف من أين أتي، من أين أتي، فيأخذ حذرة فلا يعاود الزلة، لأن الزلة بمثابة لدغة الحية. هذا تطبيق لهذا الحديث مع الإنسان نفسه، يطبقه مع نفسه، يطبقه مع نفسه، فلا يقع في الزلة مرة أخرى، بل يحذر من الطريق أو السبب الذي ورطه أولا ووقع بسببه في المخالفة، فيقول لنفسه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لن أعود إلى هذا يعني إلى هذا الأمر الذي أفضى بي إلى كذا. وهذا طبقه في أمور كبيرة وصغيرة، يعني لو أردنا أن نطبقه على يعني جزئية، يعني الإنسان من عادته أنه دائما ولله الحمد يقوم يصلي الفجر، وفي مرة استدرجه بعض المجالس ومع بعض الناس فسهر طويلا فتقل عن صلاة الفجر، نعم يمكن أن يقول لنفسه خلاص، لأن يتكرر هذا الموقف: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهكذا، وقلت على هذا، وهكذا أيضا في معاملة الناس، يعني إنسان صحبته فكانت سببا فورطك خدعك، إما في أمر في أمر ديني يعني غرك وأوقعك في معصية مخالفة، أو في أمر دنيوي يعني كان سببا بأنه ورطك في معاملة جرت عليك يعني ذهاب مالك أو ذهاب شيء من مالك بسبب يعني خيانته، أو بسبب يعني سوء تصرفه، فتقول: لا يلدغ المؤمن، خلاص يأتي إليك مرة أخرى تعال، تقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، خلاص. فهذا يعني هذا الحديث من جوامع الكلم ومن الأمثال، أصبح مثلا سائرا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والرسول ربطه بالمؤمن إشارة إلى أن المؤمن كيس فطن، ما هو بغبي كما يقال يلعب عليه، لا. وقال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا يخدعني الخب. ما يخدعني الخب، المؤمن يكون حذرا، يكون فطنا، يكون حازما. والإيمان هو من الإيمان بالله ورسوله، هو من أعظم مصادر الحزم، لأن الإيمان الحق يقوم على العلم، على البصيرة، على يعني الفرقان بين الأشياء، يقوم على الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا نفس اعتبروا يا أولي الأبصار، الإيمان يوجب الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هو من أدلة القياسيين، من أدلة القياس، يعني فيستفيد من السنن الكونية والوقائع، فيستفيد من التجارب. كثير من يعني الأمور يعني كثير من الأمور يعني تعرف ويوصل إليها بالتجارب، لأن الله جعل في هذا الوجود سننا، وجعل هناك أسباب ومسببات. لا يلدغ المؤمن من جحر مرة، ولاحظ من جحر وفي رواية واحد، يعني هذا نوع من ضرب المثل، هذا فيه مثل من جحر. الجحر المعروف الذي تسكنه بعض الحشرات والحيات والعقارب. الله أكبر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني واحد أدخل يده في جحر لحاجة، يريد يخرج شيء، يريد أو يعبث، فلدغ، لدغته حية أو حشرها. إذا الحازم الفطن يروع مرة ثانية دخل يده، لا خلاص، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عرف إن هذا يعني مسكا للمؤذيات. فالمؤمن لا يعني يكرر الغلطة، لا يكرر الغلطة في سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه، بل يكون حازما حذرا، يحذر من مداخل الشيطان، يحذر من الشيطان، فإن الشيطان يزين للإنسان الأمور ويورطه مرة بعد مرة، لكن المؤمن لا. ولهذا بعض الموفقين يعني المعصية إذا وقع في معصية أوجبت له إنابة وتوبة وندم، تكون هذه المعصية أعطته درس وعرف بها نفسه، عرف إنه يعني إنهم لا يأمن على نفسه الزلل، فيأخذ نفسه بالحزم والحيطة والحذر. هذا في أمور في باب الدين كما قلنا في البداية، هذا يعني يمكن أن يطبقه الإنسان أو أن يعامل به نفسه، فلا تخدعه نفسه الأمارة بالسوء ولا الشيطان، ولا يخدعه أيضا أحد من شياطين الإنس، بل إذا وقع منه غلطة أخذ منها درسا بحيث لا يتكرر، ولا يعاود هذا الطريق، ولا يعاود هذا السبب الذي أوقعه في ما أوقعه فيه. فجعل الرسول اللدغة هذا عنوان على الغلط، كما قلنا إن في تشبيه، صار كل غلطة بمثابة اللدغة، والجحر هذا هو المصدر. فالمؤمن فالحازم لا يكرر الغلط ولا يعاود السبب والمصدر. فهذا الحديث من جوامع الكلم ومن الأمثال السيارة ومن يعني الكلام الحكيم، والذي من راعاه واستعمله في نفسه واستعمله مع غيره سلم من شر كثير. وعندكم الشيخ السعدي رحمه الله قد يعني أبدع وأجاد في شرح لهذه الأحاديث بطريقته البسيطة المبسطة السهلة المعبرة عن معنى الحديث وتطبيقه على الواقع. نعم، تفضل يا شيخ. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن حبان والحاكم وابن ماجه، ولكن الحديث من جميع طرقه هو ضعيف، فالصواب انه ضعيف، ولكن جرت عادة أهل العلم انهم يعني يذكرون الحديث ويستشهدون بها ما دامت يعني معانيها صحيحة ولها شواهد. فهذا الحديث معناه صحيح، تشهد له النصوص من الكتاب والسنة، ولكنه من حيث الرواية يعني لم يثبت، لم يصح سنده، سنده غير صحيح، في بعض أسانيده متروك، في بعض الأسانيد من هو ضعيف، وحسنه بعضهم كسيوطي في الجامع الصغير، ولكن تحسينه له فيه تساهل. ولكن الحديث، هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل واحدة منها بمثابة حديث. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. لا عقلك التدبير، العقل يطلق ويراد به القوة المدركة في الإنسان وهي القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ويطلق على ثمرة العقل وهي التصرف الحسن. التصرف الحسن يقال هذا عقل، هذا عقل، لأن العقل السليم الصريح يعني يقود إلى حسن التصرف. فالمسلم عنده العقل النير بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وإن اهتديت فبما يوحى إلي. ففي هذا الحديث لا عقل كالتدبير، يعني التدبير هذا أحسن العقول، لا عقل يبلغ مبلغ التدبير، التصرفات الأخرى. التدبير فسر بحسن التصرف في أمر الدين والدنيا، كل منها يحتاج إلى التدبير. صلاح الدين يحتاج إلى التدبير، وصلاح الدنيا يحتاج إلى التدبير. تدبير يعني إلى التصرف الحسن. فأحسن التدبير يعني أخذ الإنسان بأسباب السعادة، فعل للواجبات، ترك للمحرمات، هذا أحسن، هذا أفضل التدبير. أسوأ الناس تصرفا من يفرط فيما به نجاة نفسه، ولهذا الكفار هم أسفه السفهاء، المنافقون سمهم الله سفهاء، والكفار سفهاء، سفه سبيل، ولو كان عنده عقل وذكاء يعني حسن تدبير في دنياه، لكنها على غير هدى. ومن حسن التدبير في أمر الدين يعني الحزم والجد في هذا الأمر، في القيام بدين الله بجدية وبقوة، خذ الكتاب بقوة، بخلاف من يأخذ الأمور بفتور، كما هو الغالب ضعف التدبير. ومن حسن التدبير في أمر الدين يعني أن تنزل الأشياء منازلها، فتهتم بالواجبات على مراتبها، لأن الواجبات بعضها يعني آخذ من بعض وأرفع من بعض، وتنزل المخالفات كذلك، الذنوب فيها الكبائر والصغائر، فتحترس من الجميع، ولكن تكون من الكبائر أشد حذرا. هذا من حسن التدبير. بعض الناس من سوء تدبيره تجد يحرص على بعض النوافل ويفرط في الفرائض، ويمكن يترك بعض الصغائر وهو يرتكب بعض الكبائر، هذا خلاف التدبير الحكيم. هذا في أمر الدين. وفي أمر الدنيا يكون أيضا أمر الدنيا مرتبط بالدين، حسن التدبير في أمور الدنيا يعني بسلوك الطرق الحكيمة المناسبة، يعني في كسب المال، يعني تسلك في كسب المال وتحصيل المعيشة الطرق الميسرة القريبة لك، ما تقحم نفسك أمور أنت لا تطيقها، اترك الطرق الميسرة لك المتيسرة، لا تروح عندك طموحات تريد بك تسلك طرق يعني الناس الكبار لأصحاب القدرات وأصحاب يعني المهارات وأصحاب الثروات، يعني مش قد حالك. هذا من حسن التدبير. ثم الشيخ السعدي أشار إلى شيء صحيح والله، يعني إذا فتح لك باب رزق إلزمه، لا تصير يعني تتقلب ما يقر لك قرار، يعني أخذت بهذا السبب بعدين تتركه تذهب لطريق آخر، يعني كأنك يعني تستعجل الرزق. وهذا يسمى عند العوام، يعني فيه تعبير عند العوام الآن، يسمى فلان، يسمى تعرف السفر طواري، يقولون فلان كثيرة طواري، تكثر طواري النساء، يروح يتوظف بهالمكان والله ما ناسبه هذه وظيفة، ما هي يعني مريحة، يبي وظيفة مريحة فيها يترك يفصل، يروح يدور وظيفة، يروح يطرق باب يفتح يعني محل صغير، والله ما يبي محله كبير، هذا من سوء التدبير. فالتدبير فالحكمة فالتدبير إنه يكون يأخذ بالأسباب المتيسرة، لا يحمل نفسه صعوبات، يكون عنده استقرار نفسي، يقنع بما آتاه الله. القناعة هذه من وسائل التدبير الحسن. هذه والشيخ أفاض عندكم، الشيخ بسط القول في تصوير وشرح هذه الجملة، لا عقل كالتدبير، يعني العقل الراجح يورث التدبير. وقلت لكم إن العقل تارة يطلق على القوة المدركة وتارة يطلق على نفس العمل، هذا والله هذا العقل، هذا عقل. فحسن التصرف يعبر عنه بالعقل من التعبير عن الشيء بسببه، ولا ورع كالكف. الورع قال فيه العلماء إنه ترك ما يخشى ضرره أو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع، أيهما أفضل بناء على هذا؟ الزهد ولا الورع؟ أيهما أفضل وأكمل؟ الزهد، لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع فهو ترك ما يضر أو ما يخشى ضرره في الآخرة. يقول ولا ورع كالكف، الورع كف، كف نفسك، كف نفسك عن كل عن الحرام البين وعن المشتبهات، هذا المطلوب، هذا الورع الزين، كف الورع كف، كف نفسك عن الحرام البين وعن المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا يشمل يعني مدلول الكف واسع، ترك ما حرم الله في جميع الأبواب، في الكلام المحرم، تعرفون إن الحرام المحرم يتعلق بالكلام وبالعين، يعني باللسان وبالعين وبالأذن وباليد وبالرجل وبالبطن وبكل شيء، كل الجوارح يتعلق بها الحرام. إذن الورع كف، كف اللسان عما حرم الله، عن الكلام الحرام، عن الحرام البين من الكلام أو المشتبه، كف غض البصر عن الحرام، عن غض البصر، كل الجوارح هذه فيها يتعلق بها، كف كف، كف لسانك، كف عليك لسانك، غض بصرك، أعرض عن السماع واستماع الحرام، وعن الفضول أيضا، حتى الفضول، الفضول اللي ما في فائدة، كف نفسه، اليد، البطن، يعني كف نفسك عن أن تأكل الحرام، تأكل المشتبهات، تدخل بطنك، كف. الله أكبر، كلمة موجزة، ولا ورع كالكف، كله كف، كله منع، امنع نفسك، كف نفسك، اكفف، كف عليك هذا اللسان. هذا مثال الرسول ذكر، لأن اللسان هو أقوى الجوارح أثرا. وهل يكون الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله، كف يعني والنصوص الأخرى تقتضي أنك تكف أيضا عينك وتكف أذنك. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك. كذلك سماع المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم، لا تستمع للباطل. الباطل لماذا تستمع له؟ لماذا تنظر إلى الباطل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ كف سمعك أذنك، لماذا تستمع؟ يعني الآن الناس عندهم مبدأ التفرج، يتفرجون على القنوات، يتفرجون على القنوات، يسمعون ويرون المنكرات، يرون المنكرات باسم التفرج. لا تتفرج على المنكر، لا تتفرج على برامج السحرة، لا تتفرج، لا تتفرج تستمع إلى الرافضة وهم. يعني الشيء العرضي قد يقال أنه سهل، لكن تجعل هذا لك يعني، لا تتفرج على المنكر. وبعدين الرافضة الآن ينوحون ويصايحون في إذاعاتهم في إعلامهم، أنت تستمع، يستمع كثير من الناس يستمع لأنه يسمع هالتغني وهالترنمات، هذا منكر. الله يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. لغو هذا الإعلام الآن، الإعلام برامجه إما أن تكون من نوع الحرام أو من نوع الفضول والهزيل والرذيل، هذا أكثر برامج الإعلام ماشي على كذا، إما حرام وشو يعني ودعوات للشهوات المحرمة أو طرح للشبهات التي تفسد وتغير الإيمان. خف سمعك، خف بصرك، هذا بلاء عظيم الآن. وسائل الإعلام بلاء عظيم، بلاها بلاها عظيم. وسائل الإعلام سواء كان القنوات أو الإنترنت أيضا مع ما فيه من يعني إيجابيات يستثمرها يعني الموفقون، لا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. الحسب هو ما يتفاخر به الناس ويتمادحون به، يتمادحون. الفخر جاء في الحديث أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمية من أمر الجاهلية لا يتركون الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والفخر بالأحساب، الفخر التعاظم بالأحساب، يعني يتفاخرون بأنهم يعني أصحاب كرم وأصحاب شجاعة وأصحاب كيت كذا وكذا، يتفاخرون. هذه صحيح أنها مظاهر شرف على هذه يعني الأخلاقيات، لكن أهل الجاهلية ما دعون بها فخرا، يتعظمون بها على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا حسب كحسن حسن الخلق، هذا هو الفضل وهذا هو المفخرة يعني، ولا فخر في الإسلام. في الحديث الصحيح إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد. ولا حسب كحسن الخلق، حسن الخلق جامع للخير كله. حسن الخلق يمكن بعض أهل العلم يوسع فيه، حسن الخلق مع الرب بطاعته والانقياد لأوامره والاجتهاد في تقواه وفي الإحسان، إحسان العبادة وأدائها كما شرع الله، وحسن الخلق مع الناس يكون ببذل الندى وكف الأذى. بذل الندى، بذل المعروف سواء كان مال ولا جاه، معروف، إغاثة الملهوف، إرشاد الضال، مواساة الفقير، رحمة الصغير، أخلاق، بذل الندى وكف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يعتدي على أحد بيد ولا لسان. بذل الندى وكف الأذى يعني إحسان وكف العدوان. يقول لا أنا ما شاء الله، هذا هو يعني مثل يمكن نقول انه الجليس الصالح، تجد انه يعني باذل للإحسان إلى جليسه وجليسه مستفيد منه وسالم من أذى، لا يؤذيه لا بقول ولا فعل. هذا هو. والأخلاق الكريمة الله تعالى فصلها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأخلاق: الصدق، الصبر، الحلم، الأناءة، أخلاقيات، العفو عني وجزاء سيئات سيئات مثلها، العدل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، الإنفاق يعني الإحسان بالمال، الإحسان بالجاه، الإحسان يعني بالمعاونة كما في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كل هذا من الأخلاقيات الفاضلة، كل هذا من حسن الخلق. الله أكبر، ذلك فضل الله. وفي الحديث حديث الأربعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الآخر: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وفي الدعاء لما أثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني أحسن إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيء إلا أنت. فالمقصود إن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو يعني معناه حق، وتشهد له يعني أصول الشريعة، وتشهد له الدلائل من الكتاب والسنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ يعني بحث موجود ذكره العلماء، اقرأ في الجواب الكافي لابن القيم، واقرأ في شرح الطحاوية في الكام. يعني أحسن ما يقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه حد في الدنيا، حد أو وعيد في الآخرة بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبه، يعني كل ما نهي عنه، كل نهي، كل ما نهي عنه نهيا مقرونا بتغليظ، شيء من التغليظ، فهو كبيرة، وما سواه فهو صغير. نعم. أحسن الله لكم. يقول: في قوله تعالى: بلسان عربي مبين، نجد أن في القرآن ألفاظا غير عربية. هذه مسألة مذكورة في أصول الفقه أبدا. هذه الكلمات اللي يقولون إنها ما هي بعربية، ما هم مسلم من الناس من يقول هي عربية مما اتفقت فيه اللغات، اللغات بينها توافق، تجد هذه الكلمة موجودة في العربية وفي الإنجليزية وفي الأردية، ما في مانع. أو يقال إن أصلها من لغة كذا، يعني حبشية أو فارسية أو رومية، ولكنها يعني جرت على ألسنة العرب وهذبها العرب للحنهم ولأسلوبهم فصارت بذلك عربية. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.